الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيها الحث على العناية بالأعمال الصالحات والاجتهاد في الخير عند تقدم العمر، الإنسان يحرص على متابعة الخير حتى يختم حياته بالعمل الصالح. كلما زاد العمر زاد في العمل، هكذا ينبغي المؤمن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المؤمن سارع، ولا سيما كل ما تقدم العمر يحرص على متابعة الأعمال الصالحات والاستكثار منها حتى يكون ذلك أوفر لأعماله الصالحة وأوفر لحسناته وأعظم لأجره. ولهذا لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح والتحميد والاستغفار. قال إنها علامة أمرني ربي إذا رأيتها أن أسبحه وأستغفر، وهي نصره على المشركين وفتح مكة عليه ودخول الناس في دين الله أفواجا. كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير ويكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده. يتأول القرآن، يعني يعمل به، يعمل به، يفسر القرآن بعمله. في آخر حياته تتابع الوحي عليه الصلاة والسلام لإكمال الرسالة. كذلك حديث جابر يبعث المرء على ما مات عليه، إذا كان الإنسان يبعث على ما مات عليه وهو معلوم فجدير بالمؤمن أن يحرص على الاستكثار من الخيرات حتى يبعث على ذلك. كل إنسان يبعث على ما مات عليه من خير وشر، فجدير بالمؤمن أن يستكثر من الخيرات من الصلاة والصدقة والصيام والحج والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، قراءة القرآن، اتباع الجنائز، حياه المريض، الى غير هذا من وجوه الخير. يستكثر حتى يختم حياته باحسن ما يجد وباكثر ما يجد من الخير. رزق الله جميع التوفيق والهدايه. امين. معنى حديث انس ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي اكثر ما كان الوحي، لانها بقرب اجله، لانها ما اراد الله من أمر ونهي سبحانه وتعالى، تابع الوحي في آخر حياته حتى تستقبل الشريعة وتكمل الأمور المطلوبة حتى يتوفى وقد بلغ كل الرسالة. قصة سوء الخاتمة للعبرة صلى الله عليه وسلم. على كل حال الواجب الحذر، الواجب الحذر من سوء الخاتمة نسأل الله العافية. والمعاصي والتساهل من أسباب سوء الخاتمة، والحسنات والاستكثار من الخير من أسباب حسن الخاتمة، والغفلة واتباع الهوى من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله، والاستقامة على طاعة الله ورسوله والمسارعة على الخيرات من أسباب حسن الخاتمة. أحسن الله عملك. بعض الناس إذا رأى شاب نشأ من طاعة الله قال أنت صغير بالسن وكذا ويقرب المنكر، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، سبطه على الخير نعوذ بالله، ينبغي يشجع. وشاب نشأ في إذا لم يستبع له الله في ظله، إذا مات ساجدا هل يبعث على ما هو عليه؟ الله أعلم، يبعث على الأعمال الصالحة ما أكون الساجد، الله أعلم، يبعث على الأعمال الصالحة اللي مات عليها. صلى عماك ذكر قصص يعني سوء الخاتمة في أشياء صلى عماله من باب التهيئة، مثل ما في قصص حسن الخاتمة سوء الخاتمة كذا، الترغيب والترهيب.